ربنا عمليه المفروض نجاهد الفعل هذا، عمليه المفروض نعرف الكره الارضيه كلها من هو محمد بن عبد الله، نلف الكره الارضيه نعرفه مين محمد بن عبد الله اللي دول بيصفوه عليه الصلاه والسلام. عمليه المفروض نوصل لكل واحد ما بيطبقش سنه النبي في المجتمع، ننزل على الاهالي وننزل في النادي وننزل في كل مكان نعرف الناس ان بسبب معاصيهم سيدنا محمد شوقي المعتدي عليه. نبقى ملتزمين صح، نبقى ملتزمين بدين الله فعلا. فاخواني في الله لازم ننقل نقله، كلنا عايزين ننقل نقله. يعني احنا دلوقتي بنتكلم مثلا نظريا، يعني الاخوان اللي قاعدين قدامي اهو، يعني فضل من الله سبحانه وتعالى كبير من الناس اللي عايزه تسمع دين والملتزمين والراغبين لله سبحانه وتعالى. يعني كم واحد فيكم يعرف التاريخ؟ اخوتنا بس في الليل اتوقفنا على منابر من نور يوم القيامه اللي نقف بيها في كل عرش الاولياء اللي الانبياء يهبطون عليها يوم القيامه. اخوتنا كم جلسه ايمانيه بتتعمل هنا في القريه؟ كم جلسه ايمانيه ما بين يعني ال 10 دول وما بين ال 20 دول وما بين ال 30 دول وما بين ال 15 دول يتقابلوا كل اسبوع في مسجد في 100 حد منهم يقعدوا مع بعض يتذكروا حاجه ايمانيه؟ اخواننا اسس الدين العمليه، دروس الدين اللي هنا في المسجد، كام واحد مننا بيحضرها؟ رغم ان اللي يبعد عن دروس الدين عامل بالظبط زي وقتك الشجره لما بتتقطع من الفرع، هتموت هتموت خلاص، ما دام فصل نفسه وعزل نفسه هيروح هيروح، حتى لو ملتحي هيبقى الصوره صوره التزام، ولكن الحقيقه مالهاش دعوه بالالتزام. اخواني في الله في اسس للدين لازم نتبعها، لقاءاتنا مع بعض، اجتماعاتنا مع بعض باستمرار، ان احنا دايما بنلقى بعض ونخاف على بعض. مثل المؤمنين في توديهم وايه؟ وتعاطفهم وايه؟ وتراحمهم كمثل الجسد الواحد. التعاطف عارف المطر لما في المطر تلبس بارت كده والمطر يقيك من اي مطر، المفروض ان اخوك ده حمايه ليك، المفروض ان اخوك ده بيحميك من كل ناحيه. المفروض يا اخواني في الله ابو بكر الصديق خرج من ماله ثلاث مرات، مره في غزوه تبوك ومره في الهجره. حد يقدر يقول المره الثالثه فين؟ او اللي كانت اولهم فين؟ لما اسلم ابو بكر واسلم بعض العبيد واللي كانوا بيملكوهم عذبوهم، ابو بكر ما قدرش يشوف اخوانه بيتعذبوا، طلع كل ماله عشان يعاقبهم، عشان اخوانه، عشان الحب في الله، عشان الترابط ما بين المسلمين وبعض، طلع كل ما له. مين فينا دلوقتي في المسجد ينفق كل ما له على اخوانه؟ مين فينا في المسجد دلوقتي يطلع نص ماله لاخوانه؟ مين فينا؟ يا جماعه كان دين عملي، دين بيترجم في افعال مش كلام، مش دين كلام، اللي يتكلم واللي يسمع يتكلم، وكمان دين بيترجم في شكل افعال. اخواننا عارفين ابراهيم النخعي من علماء السلف رحمه الله، ابراهيم النخعي كان ايام الحجاج بن يوسف الثقفي، الحجاج امر بالقبض عليه واعتقاله يتعذب لحد ما يموت. فزمان ما كانش في بقى صور بقى بتاعت امن الدوله ونازلين عارفين هم عايزين مين، فنازلين في المنطقه عايزين ابراهيم النخعي، فقابلوا عالم ثاني اسمه ابراهيم التيمي، فقالوا له نريد ابراهيم النخعي، عايزين نعرف مكانه وشكلهم باين جايين يقولوا عليه. فقال لهم انا ابراهيم. يعني ده ما دلتهمش على كون افتخوا بروحي. قبضوا على ابراهيم التيمية على انه ابراهيم الخير، راح هناك ظنوا يعذبوه، امه ظالمته تاني يوم لم تعرفه من ملامحه من شده التعذيب اللي وقع عليه، ولم يرضى ان يقول انه مش ابراهيم النخعي. وفي مساء ذلك اليوم مات ابراهيم التيمية بسبب التعذيب، وما رضاش ان يقول ان ابراهيم النخعي عشان ابوه، عشان انا اتعذب وقال ما اتعذبش، انا اتبهدل وقال ما اتبهدلش. الاخوه دي يا اخواني منا وبين بعض ولا لا؟ الاخوه دي منا وبين بعض. النبي عليه الصلاه والسلام في مجلسه لو كان واحد من الصحابه غاب ثلاث ايام كان يسال عنه، ولو مريض يروح يعوده. انت لو افتقدت اخ من اخوانك في درس ولا مجلس علم ولا قاعده ايمانيه بتسال عنه وتروح تزوره. الاخوه الايمانيه بيننا وبين بعضنا، تواصلنا. تعرفوا صحابي اسمه مرثد بن ابي مرثد الغروي رضي الله عنه من اصحاب النبي، والحديث صحيح، يعني ان مرثد لما الصحابه هاجروا في المدينه ففي صحابه وهم بيهاجروا اتقبض عليهم ايديك وتحط عليهم كراسه مسلحه زي المعتقلات بتاعه مصر بالظبط. بهطبطب في مكه مغفر ابن ابي مغفر ما قدرش يتخيل انه عايش في المدينه حر واخوانه مسجونين، ان عايش في المدينه يعني يفعل ما يشاء من عباده الله واخوانه محاصرين. فبدا مرفض يعمل عمليه استشهاديه في غايه الغرابه. تخيل كده انت ليك اخ اتاخد مثلا في يعني مكان ما عند اعداء الله وانت مصمم انك تحرره، بدا مرفض يروح مكه كل سفريه يحرر فيها واحد من الصحابه، ينتظر حتى الليل كل الناس تنام وبعد كده يعني حتى حارس الصحابي ده ينام ويحاول ان هو ياخد الصحابي يشيله بالاغلال بتاعته على ابواب مكه يكسر الاغلال ويقدر المدينه. مره من ذات المرات مرفض نازل مكه فقابلته امراه اسمها عناق، كانت بغي في وسط الليل. قابل عناق دي كانت صديقته في الجاهليه، يعني مرفض قبل اسلامه ما كانش مرفض قبل اسلامه كان صديقا لعناق، يعني ممكن واحد قبل التزامه يبقى بعيد تماما عن الدين ولا يمكن حد يتخيل ان ده يلتزم في يوم من الايام، ولما يلتزم يبقى بطل من الابطال يعمل ما لا يتخيله عقل زي مرفق. شوفوا قبل اسلامه كان ايه وبعد اسلامه بيعمل ايه. قبل اسلامه كان صديقا لعناق البغي فقالت هلما يعني بنا يا مرفق بثبيت عندنا ليله بتدعون الزنا، فقال ان رسول الله صلى الله عليه وسلم قد حرم الزنا. الموضوع متضايق حرم الزنا يعني وانت تعمل لي فيها بقى كده، قامت مصرخه تلم عليه الناس. طيب انا عارفه انك بالتاكيد نازل وممنوع انك تيجي هنا اصلا. قامت مصرخه مرصد هرب واختبأ في مكان كده كله حشائش كده مكان كله يعني نبات عظيم. فتخيل انا عايزك تعيش بس مرصد كده هيقتل هيقتل. قعدوا يدوروا عليه ساعه اتنين مش لاقينه لدرجه ان احد المشركين يعني اراد ان يقضي حاجته فيعني لم يجد الا الحشائش اللي مرصد مستخبي فيها فقضى حاجته على مرصد وهو كان قابع في مكانه. وبعد كده روحهم والدنيا هديت وعدت ساعه اتنين والدنيا خلاص هديت. لو انت مكان مرصد ابن ابي مرصد القروي وحصل الموقف ده تعمل ايه؟ هل حد يشك انه اول ما يلاقي الدنيا هديت هيطلع يجري وياهم من مكه؟ ده هيتقتل هيتقتل هيتقتل. والمفروض ان يعني الناس برضه قامت بسبب ان في حد غريب حد من اتباع محمد موجود هنا. تخيل مرفد اول ما يلاقي الدنيا بقى تمام يعمل ايه؟ يصمم انه ما يرجعش الا لما يحرر بحر الاخوان ويذهب ويحمل ذلك المسير المسلم باغلاله، ولما يخرج من مكه يفك اغلاله ويكسرها ويطلق بيه الى رسول الله صلى الله عليه وسلم. يا اخوانا الاخوه الايمانيه دي فين؟ الاخ يجي يقول جزاك الله خيرا يا اخي، والله يا اخي مش هو احنا احنا احنا احنا نضحك على بعض يا جماعه. هي دي الاخوه اللي توقف على منابر النور، هي منابر النور ببلاش، هو ظل عرش الله ببلاش، هو ان يغبطك النبيون والشهداء يوم القيامه. واحد شهيد سافر سوريا جاهد في سبيل الله وقع عليه قنبله اتفرم اتفرم، يوم القيامه طالع كل حته من جسمه بتبخ دم ومسك. تخيل ده يا حد يقول انا اشوف واحد كده على منبر من نور يقول ايه ده؟ يا ريتني كنت مكانه. ده مين اللي شايف بيضبطه؟ ده واحد نال هذا الثواب بسبب الخوف الله. ده فكرك ان ده بكلمه جزاك الله خيرا يا اخي بكلمه اخواننا ده موضوع كبير جدا. موضوع الاخوه موضوع المكانه. تفكر تاجر مخدرات تاب الى الله. فكنت عنده فزعلان قوي يعني ان ايه؟ ان الناس مش كدعة مع بعضها كده. بيقول لي ايام ما كنا بنتاجر في المخدرات كان الواحد مننا لما يعجز انه يصرف على بيته كان يروح يسلم نفسه للبوليس. قلت له ليه؟ قال لي عشان اخوانه في المخدرات هيصرفوا على بيته وهو مسجون احسن من هو موجود. فكان يروح يسلم نفسه للبوليس عشان يستثير مرجله اخوانه ويصرفوا على بيته لانه مش موجود. قلت سبحان الله مش عارفين نبقى مع بعض زي بتوع المخدرات. مش عارفين نبقى مع بعض زي اخواننا هو بتوع المخدرات امريكا طبعا عشان مصالح لانه برضه التاني هيتسجن بعد كده عايز حد يصرف على بيته. انما يا عم خلينا حتى يعني بتوع يعني ايه خلونا حتى يا جماعه يعني يعني الاخوه اللي بيننا وبين بعض ديت بتوقفنا على منابر من نور القيامة. الناس كلها في الظلمات وانت منابر من نور. الناس كلها على ارض لا ترى فيها عوجا ولا انت وانت على منبر. الناس كلها عطشانه تاخد بيها هذا الثواب. انت عملت ليها ايه؟ انت تعبت عشان اخوك قد ايه؟ انت استرجلت. كنت مره مع اتنين من اخواني، فواحد منهم كان مكروب ومأموم، فيعني ايه كان في حاله نفسيه صعبه، فالتاني صعب عليه قوي اخوه في الله يعني، فبكى وقال له يعلم الله ان انا في ايام بصبح صائم لا لشيء الا عشان دعوه الصيام المستجابه تبقى ليك. سبحان الله العظيم. والله مره تانية كنت مع بعض اخواني كده رايحين درس في العربيه، فاخ منهم كان شغال في السعوديه والباقي هنا، ف يعني بيتكلموا مع بعض، فبنتكلم عن الحب في الله. فاللي في السعوديه قال لواحد من اللي كانوا معانا في العربيه، قال له يعلم الله اني كنت اركب واسافر مكه اعمل عمره لا لشيء الا عشان ادعيلك في العمره دي، الا عشان ادعي لاخويا. مره قضيت ليله تدعي لاخوك، مره قضيت ليله والملك يقول ولك بمثل ما انت مستفيد، من هو افضل منك طول الليل بيدعيلك. مره ضحيت بمصلحتك عشان تعمل مشوار لاخوك. المرجله والمجدعه في الدين يا اخوانا، المرجله دي بتسمى الشهاده، دي من اعظم اخلاق الدين. المرجله والمجدعه والوقفه مع بعض، الترابط والتواصل بيننا وبين بعض. لازم يكون مجالس العلم اللي هنا، ها يعني مجلس الشيخ معاويه يعني او مجلس مشايخنا الفاضل ده، لازم نلتقي فيه ونتقابل ونسلم على بعض ونصافح بعض ونحب بعض. لازم يبقى في جلسات ايمانيه تجمعنا كل 10 20 واحد متقابلين مع بعض. يبقى في مجلس اسبوعي كده في بيت حد منهم يتقابلوا ويقراوا القران مع بعض ويصلوا مع بعض ويتشاوروا هنعمل ايه في موضوع اللي فعلوه مع النبي عليه الصلاه والسلام في امريكا مع بعض، وياكلوا مع بعض ويضحكوا مع بعض. لازم يا اخوانا يكون بيننا تواصل، لازم يكون بيننا اخوه، لازم. والا المغفره الاسبوعيه تعرض الاعمال على الله كل جمعه مرتين كل اثنين وخميس، فيغفر لكل عبد مسلم الا لعبدين متشاكلين. فيقال انظرها زي ما حتى يصطلح، انت لو في مشكله بينك وبين حد من اخوانك او ارحامك او جيرانك ومقاطعين بعض، تحرم من المغفره الاسبوعيه بسبب هذه القطيعه، بل تحرم من المغفره السنويه في شعبان، ليله النصف من شعبان يطلع الله الى اهل الارض، فيغفر لكل عبد مؤمن الا لمشرك او مشاكل. واحد بينك وبين حد مشكله مقاطعين بعض، حد من ارحامك، حد من اخوانك واحبابك واصحابك، جيب حد من اللي يعني انتوا الاثنين بعض عن بعض بسبب اي حاجه، تحرم من المغفره السنويه بسبب ده. تخيل يعني بسبب مشكله احنا كلنا ممكن نتعاقب قد ايه؟ احنا كلنا ممكن نتضرر في ديننا قد ايه؟ فاخواني في الله، يعني النبي عليه الصلاه والسلام بيقول احب الاعمال الى الله ايه؟ ايه؟ ادوابها والقال. ماشي بس انا مش عايز الحديث ده. احب الاعمال الى الله ايه؟ سرور الدخول على مسلم. جميل، بس انا برضه مش عايز الحديث ده. احب الاعمال الى الله ايه؟ الصلاه على وقتها. جميل، بس انا مش عايز الحديث ده. احب الاعمال الى الله ايمان بالله ورسوله. كلمه غريبه جدا ومعظم الناس بيعديها. يعني ايه ايمان بالله ورسوله؟ الحضور احب الاعمال ايمان بالله ورسوله. لما اقول لك انا ابوك مثلا، اقول لك احب حاجه لقلبي انك انت تطلع مهندس، يبقى معناها روح كليه ايه؟ يبقى هل هتبقى مهندس من غير بيت هندسه؟ هل هتبقى دكتور من غير بيت طب؟ هل هتبقى محامي من غير بيت محامي؟ مش ممكن. لازم. يبقى لما النبي يقول لك احب حاجه الايمان، يبقى معناها روح لبيت ايه؟ لبيت الايمان. يبقى معناها وهتضرب الارض هتطلع ايمان. يعني ما هو احب الاعمال الى الله ايمان بالله ورسوله، انك تروح بيت الايمان. يا اخوانا بيت الايمان ان احنا نجتمع مع بعض يا اخوانا، والله ثم والله ما حد منا هيوصل لربنا لوحده، بل ما حد منا هيدخل الجنه لوحده. قال تعالى: وصدق الذين اتقوا ربهم الى الجنه ايه؟ زمرا. جمعان يا ابني. شوف مجموعه بتطيع ربنا باي نوع من انواع الطاعات، مجموعه تطلب علم، مجموعه بتدعو، مجموعه بينها وبين بعض اخوه، مجموعه عابده، مجموعه بتحفظ قران عند شيخ، مجموعه بتتعلم تجويد عند شيخ، مجموعه شوف مجموعه تدخل الجنه معاك. ده انت في الفاتحه بتقول اهدنا الصراط المستقيم. اهدنا. ما حدش هيوصل لربنا لوحده، ما حدش هينال الهدايه وهو لوحده معذور. لوحدك مش هتقدر، لا يمكن. لو نعرف قيمة، تعرف قيمة اخوك اللي جنبك، والله العظيم كل واحد قاعد في المسجد ده صفقه من صفقات حياتك. الله كل واحد قاعد في المسجد صفقه من صفقات عمرك. ما تطلعش من اللمه اللي كده بلا حمص، ما تطلعش كده، اطلع شوف لك اخ كده يكون وشه منور، شكله طيب وخلوق، شكله مكتسب، ده روح كانش فيه. قال له يا اخي الناس ما بتتكسفش في الدنيا، احنا بنتكسف في الدين ليه؟ اخي في الله تصحوا بعض القيام الليل، وتصحوا بعض صلاه الفجر، وتروحوا مع بعض الدروس، وتحفظوا مع بعض القران، وتتعلموا مع بعض التكوين، وتشوف اخ من اخوانك بقي. يا اخوانا احنا مبسطين، احنا شايف الجدار ده اهو بقى جدار، لما الطوب اتربط ببعض المونه اهو، الطوب ده هو انا وانت، والمونه دي هي الاخوه، انما المونه اخوه، المونه دي هي الاخوه. لما الطوب اتربط ببعض بعض الجدار، احنا خلاص الطوب مرمي. الغرب يخاف مننا ليه؟ ما يتجرؤوش على النبي ليه؟ وهم شايفين المسلمين شويه قوالب مرميه، شويه طوب مرمي، يخافوا منهم ليه؟ انما احنا لو جدار مطر، الامه ممزقه، مش بس على مستوى الدول ولا على مستوى، ده تلاقي القاهريين بيشتموا في المنايفه، والمنايفه بيتريقوا على الضمايطه، والضمايطه بيتريقوا على مش عارف ايه، والمصريين بيطلعوا نكت على الصعايده، والصعايده بيتريقوا على الخلايجه، والخلايجه يقول لك مش عارف هو مش عارف بيتكلم مين من دول ايه. مش بس على مستوى ده، ده حتى على مستوى الافراد احنا مش حاسين احنا ايه بالنسبه لبعض. اتعلمت زمان يعني الواحد بفضل الله اتعلم الدعوه اصلا مع عيلته الطبيب، يعني شهر كده مشيت معاه، اتعلمت بقى ازاي اقف الناس في الشارع، وازاي ادخل للناس، وازاي الواحد ينزع من قلبه كده باذن الله الهيبه للناس ويدخل ويتكلم. الكلام ده كان من زمان، الواحد كان لسه متخرج سنه امتياز، ويعني الشهر ده فضل الواحد حياته، اتعلمت فيه الدعوه بفضل الله سبحانه وتعالى. كانوا يعلمونا لما تدخل على واحد تقول له انا اللي بيني وبينك اكبر من اي نسب واي صله، انا اللي بيني وبينك لا اله الا الله، انا اللي بيني وبينك لا اله الا الله، احنا اللي بيننا وبين بعض اخواننا لا اله الا الله، اعظم من اي حاجه في الوجود. ازاي نتكسف في بعض؟ ازاي تبقى قاعد ما انتش عارف اخوانك وما بتحبهمش؟ يحبون من هاجر اليك، عارف يعني يحبون من هاجر اليك؟ المدينة بتنزل تجيب بيت، وفجأة لقوا 100 أسرة جايين لهم، إحنا جايين هناكل معاكم ونشرب معاكم ونسكن معاكم وهنتاجر زيكم. ده كارثة اقتصادية بالنسبة لأي حد بيفكر دنيويا. يعني تخيل كده شيخ معاوية جزاه الله خيرا، ها عمل لنا عشونا خلاص، إحنا العشرة، وقال جاب لنا خروف مشوي، إحنا اللي إيه؟ العشرة بس يا شيخ، إحنا العشرة، وحط الخروف كده، ها واحنا بسم الله كل واحد قاعد يبص وينشن على حته ايه ياكل منها، ولسه نقول بسم الله لقينا ال 50 ضو بيقول لنا السلام عليكم ورحمه الله وبركاته. يا ابن المصيبه السوداء يا عم، ما كنتوا تتاخرونكم بس ربع ساعه بالله، اما كنا ننسخ المرحوم الله يرحمه، اما كنا نخلص القصه دي. يحبون من هاجر اليه، قال احنا اول ما نشوفهم اهلا اهلا اهلا باخواننا واحبابنا ونور عينينا، ده احنا جسد واحد، اتفضلوا ونوسع لهم عشان يقعدوا. قال يحبون من هاجر اليه، ده جاي في شركه رزقك، ده تاجر فتح سوبر ماركت وده جاي يفتح سوبر ماركت جنبه، قال لا طب ما هو ده جاي من مكه بقى، يعني مستويات اخرى من التجاره والعرض السلع والحاجه ثانيه، ومع ذلك فرحانين بيحبوه، ولا يجدون في صدورهم حاجة من موته. المفاجأة الثانية بقى، اتفضلوا يا اخواني معانا مش مشكلة، اللي كف 10 كف 60، لقينا الشيخ معاوية بيقول معلش والله يا اخواني انتوا ال 10 ايه؟ على جنب بس كده، أحسن الإخوة دي جاية من سفر وتعبانة، فهم أولى إنهم ياكلوا، واللي يتبقى تاكلوه أنتوا. يعني كمان يعني المهاجرين جايين على الأنصار، وبعد كده يجوا في بني النضير النبي يدي للمهاجرين أكتر. قال ده احنا للضحيين وقسمنا اراضينا بينا وبينكم، وضحينا وقفنا في وش الكره الارضيه عشان نقويكم، وانتم مطلوبين من الانتربول العالمي اكتر ما بن لادن كان، رحمه الله كان مطلوب من امريكا، واكتر ما ده انتم، ده انتم كنتوا احضر شخصيات في الدنيا، وخدناكم ووقفنا في وش الدنيا كلها، وفي الاخر انتم تاخدوا احنا لا، ولا يجدون في صدورهم حاجه منهم. في جيبنا يا حبيبي، في جيبك او في جيب واحد والله، ايه المشكله؟ لقمه في بقك، لو ان الدنيا كلها لقمه غير مثل ما احمد وضعتها في فم اخيك ما كان كثيرا عليك. طيب نجرب تجربه عمليه بقى، واحد من الاسرياء جدا هيدخل دلوقتي المسجد ويقول لنا يا ام محمد انا راجل غني جدا وعشت حياتي في عصر الله وانا عايز اتوب، ومن توبتي ان الشيك ابو مليون جنيه ده اهو هدي لاي شاب من الشباب اللي عايز يبدا حياته يبدا حياته بيه. اديه لمين؟ يديه لمين؟ تخيل كده يديه لمين؟ هل لو ده يا اخونا لو هتفرح كانه دخل جيبك بالظبط؟ يا اخوانا اللهم لا بد، امال انتوا فاكرين ان منابر النور دي مش جزاك الله خيرا يا اخي؟ يا اخوانا احنا بنفكر ازاي؟ ما هو لما عاطفتك تجاه تبقى كده خلاص، ولا يجدون في صدورهم حاجه من يهود ويؤثرون على انفسهم ولو كان بالناس، خصوصا لان الموضوع ما عادش خروف مصر وبقى معصومين عليه. ده هم خمسه جنيه اللي في بيت، خمسه جنيه هجيب بيهم ازازه زيت وهنغمس الفيلم قدام اللي عندنا بيهم، فقراء، ناس فقراء في المدينه، واكتشفت ان اخويا ما فيش في بيته زيت، يا ياكل يا هو ياكل. ده هم 10 جنيه اللي حلوين، وبنتي سخنه وعينه وهوديها للدكتور، كشف خير ال 3 جنيه، وازازه ارخص دواء سخونيه على ارخص مضاد حيوي، يعني مضروب ب7 جنيه عشان بنتي. واكتشفت ان بنت اخويا هي كمان سخنه وعيانه، ويا بنتي تاخد علاج، يا بنت ما تاخد علاج، هي ديت ويسرون على انفسها لو كانوا بمات، خصاصه خاصه احتياجات النفس، يا اما تاخدها وياخدها هو ياخدها. يا نهار ابيض، ايه يا اخوانا ده؟ ايه يا اخوانا؟ عشان كده ربنا سبحانه وتعالى رفعهم في الارض ونشر نور الاسلام في الارض. يا اخوانا احنا مش ملتزمين يا جماعه، على نفسنا يا جماعه، بلاش نعيش في وهم الالتزام. اخ لم ينجح طب هو ولا صوام ولا قوام ولا محافظ على حزبه من القران ولا بينكر المنكر لما يشوف ربنا بيعصر ويقول لك انا ملتزم. منين يا ابني؟ منين؟ هي دعاوى وخلاص. فين يا ابني الدليل؟ فين الدليل العملي؟ احنا ديننا كلام، كلام ديننا مش افعال. وربنا بيقول فمن يعمل مثقال ذره خيرا، ايه؟ مش من يتكلم قنطار، الكلام ده في الهوى ولا له اي وزن على الميزان، انما مثقال ذره شر. عشان كده الكلامات هو بيموت، حتى اذا جاء احدهم الموت قال رب ارجعون لعلي اعمل، هشتغل يا رب لعلي اعمل صالحا فيما تردت، كلا انها كلمه. ده كلام انجي، ده بتاع كلام، ده جيله كلام وجاي الوقت يقضيها كلام وبيموت. عشان كده في القبر بيجي لك واحد يقول لك انا ايه؟ عملك مش كلامك. والله لو مليت الدنيا الكلام ولا له لازمه، انا عملك، عملك الصالح. عشان كده ساعه العرض على الله اللسان ده بيتخرس. نختم على فؤاد، واللي بينطق اعضاء العمل، اللي بيكلم يوم القيامه اعضاء العمل مش عضو الكلام، لانك بتتحاسب على العمل. الموضوع مش كلام وخلاص يا اخوانا، دينك على قد عملك. والرسول عليه الصلاه والسلام بيقول ما من ساعه تمر بابن ادم لا يذكر الله تعالى فيها الا حسر عليها يوم القيامه. هل انت الندم على كل ساعه ضاعت من عمره ما عملتش فيها حاجه صالحه؟ هل انت الندم على كل ساعه من عمره ما عرفتوش من ربنا؟ يا اخوانا لازم نقعد من ربنا، ولازم نتغير، ولازم ننقل، وعمرك ما هتنقل من غير اخوانك. لوحدك مش هتقدر، والله لو عبد لوحده كان في دار الانبياء اللي ربنا اصطفاه من برسل يتحملوا اذى البشر، احنا والله وحيدنا ما نقدر، قسما بالله لو شيخ المشايخ ماله صحبه هيقعد في بيته في الاخر ما هيقدر، لا هيقدر يستحمل مشقه الدعوه ولا تكاليف العباده ولا الوقايه من الفتن. ان انا اخوك معاك ده حصنا. المؤمن المؤمن كان ايه؟ كان بنيان ايه؟ انا عايز اخر من اخواني البركه على رجل عارف بالله يا رب، خوف الله برضه. اسمك ايه؟ محمد. محمد بقع، بقع يا عم، مش هامل بتوع بقع. عليه كان بنيان ايه؟ يشط بطنه بعضه مش هتقع. عشان كده بتقف على جنازة الحكم لما يموت تقول اللهم لا تحرمنا أجرا ولا إيه؟ ولا تحرمنا بعد موت أخوك ده مصيبة في دينك، لأن كان موتين ملزوقين ببعض، لما طوبة منهم وقعت التانية سهل إنها تقع. عرفت قيمة أخوك في دينك؟ عرفت إنك مش هتعرف تواصل من غير أخوك؟ أول سورة يدخلون الجنة 70,000 متماسكون، كانوا متماسكين في الدنيا فدخلوا الجنة متماسكين مع بعض. محدش هيعرف يمشي لوحده. انسوا ده كلام يتنسي خالص، ان لوحدك هتواصل، لوحدك هتلتزم، ولوحدك هتكمل، ولوحدك هتجتهد في دعوه، ولوحدك لما النبي كده. احنا مش عارفين نعمل حاجه لاننا افراد، لاننا مبسطين، لان مفيش روابط اخويه بينا. انما لما يبقى دول في جلسه ودول في جلسه ودول في جلسه، بيكون كل واحد منكم نشيط. النهارده بالليل يقعد يكتب اسم الثمانية تسعة عشرة من اخوانه كده، ويتصل بيهم انا في بيتي جلسه اسبوعيه، حددوا الميعاد ويبقى ميعاد مقدس. لو كل واحد مننا عنده صفقه بمليون جنيه مش هيتاخر عن الجلسه دي، الجلسه دي اهم. نقعد مع بعض، نقعد ربنا مع بعض، نقعد مع بعض نعيش جو دي مع بعض. وفي نفس الوقت الدروس اللي بتبقى هنا في المسجد دي فرصه لينا في ديننا. ربنا يسددكم يا اخواني. انا اتكلمت عن الاخوه ككلام عملي، ان محدش هيقدر يعمل حاجه واحنا بالتناسق اللي احنا فيه ابدا ابدا. يعني احنا بنعمل دايما في المنصوره ومحافظات ثانيه، لما نروح اقول لهم بصوا يا اخوانا كلام عملي، اعملوا حلقات تعارف. تعارف ديني يعني ايه؟ تعارف ديني بس انتوا ان شاء الله يعني ايه؟ يعني هنعديها المره دي عشان السفر. تعارف ديني، اقعدوا وتعرفوا على بعض. انت بتعمل ايه؟ الاخوه تقعد في حلقه يفاجئوا ان الله يموت عشان يحفظ قران، وده مع قراءات 10 وده مش عارف ده. ولو عرفوا بعضك ان ده نفسه يهتم بتحفيظ الاطفال القران، وده مجتهد في تحفيظ الاطفال القران، والاثنين مش عارفين بعض، يبداوا يعرفوا بعض. انت مين؟ بتعمل ايه؟ نفسك يبقى ايه في الدين؟ ربنا فتح عليك في الدين، طب فتحك اديهولي، وانا الباب اللي ربنا فتحه لي افتحه لك. ندخل في دم بعض كده يا اخوانا. مش بيقول لك في الافلام الحب ايه؟ الحب بهدله. لازم تتبهدل عشان اخوك عشان يبقى بتحبه. ويقول لك الحب ايه؟ اعمى. صح ولا لا؟ لو انا قلت لك ايه رايك في الاخ محمد؟ قلت له والله اخي كويس، بس يعني ساعات مش عارف بيعمل ايه. يبقى انت ما بتحبوش. لو ما اتعاملتش على الحب يبقى ما بتحبوش. نبهر نفسنا على القوه في الله وعلى ان احنا نحب بعض ونتواصل مع بعض. اللي هيطبق النصيحه دي مننا لو اتقابلنا بعد شهرين هنلاقي بعض في مستقبل في نقله ثانيه. طول ما احنا مع بعض باذن الله سبحانه وتعالى ربنا يسددكم كل خير. ويكفي شيخنا فضيله الشيخ معاويه هيكل، يعني هو سبب في يعني في في في القائنا واجتماعنا وكل فضل باذن الله. ربنا يزيده علم ويزيده كفر باذن الله سبحانه وتعالى. ربنا يبارك فيكم يا اخواني ويديم الاخوه والحب في الله بيننا انه وبين ذلك القادر عليه سبحانه وتعالى. جزاك الله عز وجل خير هذه الكلمات الطيبه. نرجو من الاخوه الاسراف في وجودهم وعدم التزاحم الشيخ. جزاك الله عز وجل خير. ان شاء الله الشيخ يعني خذ الجمعه في ان شاء الله عز وجل. سبحانك اللهم وبحمدك، ان شاء الله.